وزرنا المدينة، رحنا لكم وجينا وجينا، وزرنا المدينة بالغالي نبينا، بالغالي نبينا، لاشيلكوا في عينيا، لاشيلكوا في عينيا، يا غالين عليا، يا غالين عليا، يا غالين عليا، يا غالين عليا، يا اهل اسكندريه، يا اهل اسكندريه.